قال الإمام المناوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حقيقية، ومن رآه في المنام قد رآه حقا كما روت عنه الأفاضل الأعلام. رأيته مزملا في ثياب سندسية مربوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام كاملا في ذاتي مكملا في أوصافه الخلقية ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام عظيم الرأس أسود الشعر تتيه في محاسنه العقول الزكية وتتحير في كمال جماله الأفهام قمري الجبين حواجبه هلالية كحيل الطرفين أهدب العينين ظريف القوام أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجناته ضوئية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام مفلج الأسنان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية فدائما صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لله.